هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود حسني عبد العزيز المقيم في أولاد خلف دار السلام محافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: بعد ما حصلت على دبلوم فني صناعي خرجت أدور على شغل، وكل ما اشتغل شغلانة وارضى بيها رغم ظروفها الصعبة نظرا للشروط الفظيعة اللي بيفرضها القطاع الخاص، بعد أسبوع ولا اتنين يقولولي مع السلامة: انت شخص معاق وما تلزمناش، ومع السلامة. اتقدمت بطلب لعمل شهادة التأهيل، وفعلا تم عرضي على الكوميسيون الطبي اللي قرر نسبة العجز، وبقيت رسميا على الورق من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبقالي حق عند الدولة انها تعيني ضمن نسبة 5%. ولما تقدمت للقوى العاملة بأورائي قالولي: شوف يا محترم، احنا هنستلم منك أوراقك كلها وهتدخل قائمة الانتظار، ولما يجي الدور عليك هتتعين. والدور ده سعادتك هيجي عليا امتى؟ احسبها انت بقى. شوف، كل 100 واحد يتم تعيينهم بيبقى منهم 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة. ايوه، يعني انا تقريبا الدور هيصيبني امتى؟ يعني 5% وانت رقمك 16780، يبقى اقول لك ما بلاش تعرف احسن تزعل. وما قدرتش يا حضرات اطلع منه بحاجة مفيدة، وقلت هنتظر دوري هعمل ايه يعني، ما باليد حيلة. لغاية ما في يوم من الايام اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن مسابقة محتاجة فيها لتخصصات كتيرة. اخدت اوراقي وجريت قدمت في وظيفة فني تشغيل، ومن ضمن الاوراق اللي خدتها جواب ترشيح من القوى العاملة بيأكدوا فيه ان من حقي كواحد من ذوي الاحتياجات الخاصة ان اتعين ضمن اللي هيتعينوا ضمن نسبة 5%. وعملت الشركة اختبارين، واحد شفوي والتاني تحريري، والحمد لله والشكر لله نجحت في الاختبارين وانتظرت النتيجة. لكن للأسف يا حضرات النتيجة ظهرت وما نجحتش فيها. قال ايه؟ انا من ذوي الاحتياجات الخاصة ومش حمل شغلهم. طب ليه أخدوا قبل كده ناس حالتهم أصعب من حالتي؟ وليه أصلا قبلوا أوراقي ودخلوني الاختبارات؟ أنا بصراحة يا حضرات مش عارف ومش فاهم. ولما تعبت من كتر الأسئلة اللي مش لاقي ليها أي إجابات قلت أبعت شكوتي وأطلب مساعدتي، ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.